الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف رسله وخير خلقه، وبعد، حياكم الله إلى لقاء مبارك متجدد من برنامجكم تاريخ الفقه الإسلامي. مضى معنا في اللقاء الذي مضى الحديث عن الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وقد مر معنا أن الأصل في دروسنا هذه التي تعنى بتاريخ الفقه الإسلامي انتهينا منها إلى الدور الثالث، وقلنا سنفصل الحديث في كل حلقتين عن إمام من الإمام من أئمة المذاهب المتبوعة. بدأنا بأبي حنيفة رحمه الله، ثم ثنينا في حلقة مفردة عن الإمام مالك، ونحن في هذا المساء المبارك نتم ما قد بدأناه أولا. جماع أصول مذهب مالك رحمه الله بناء على ما صرح به أو أشار إليه أو استنبطه فقهاء مذهبه من الفروع المنقولة عنه والآراء المدونة في موطئه هي الكتاب، السنة، الإجماع، إجماع أهل المدينة، القياس، قول الصحابي، المصالح المرسلة، العادات والعرف، سد الذرائع، الاستحسان، ثم ختمت بالاستصحاب. وقد كان الإمام مالك يردد قول عمر بن عبد العزيز ويفقه الناس به: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها اتباع لكتاب الله تعالى واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد بعد هؤلاء تبديلها ولا النظر في شيء خالفها، فمن اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين، والله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فالدين يؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله وما قال به الخلفاء الراشدون وما رواه الصحابة وأهل العلم والتقى من علماء المدينة، ومنهج مالك واضح لمن درس كتاب الموطأ. وقد سبق أن ذكرنا تفسير الإمام مالك المصطلحات التي حواها موطأ. هذه مرت معنا من حيث الإجمال. نأتي لتحقيق القول في عمل أهل المدينة. عمل أهل المدينة كان مثار جدل بين الإمام مالك وأتباع مذهبه من ناحية، وما بين كثير من العلماء والأئمة من ناحية أخرى. فذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أنه إذا أجمع أهل المدينة على شيء صار إجماعا مقطوعا عليه وإن خالفه فيه غيرهم، وهم يذهبون في هذا إلى تقديم عمل أهل المدينة المجمع عليه على القياس وأخبار الآحاد الصحيحة. ومن طالع كتاب الإمام الليث بن سعد رحمه الله علم أن العلماء لم يتقولوا على الإمام مالك، وأن مذهبه اعتبار عملهم حجة ودليلا. والعلماء الأعلام يعرفون لأهل المدينة فضلهم وتقدمهم على غيرهم، ففي القرون الثلاثة التي أثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم كان مذهب أهل المدينة أصح مذاهب أهل المدائن، فكانوا يتأسون بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من سائر الأمصار، وكان غيرهم من أهل الأمصار دونهم في العلم بالسنة النبوية. ومما يدل على فضل أهل المدينة في الأعصار الثلاثة أن المدينة خلت من البدع في تلك الأعصار، فلم يخرج منها بدعة في أصول الدين البتة كما خرج من سائر الأمصار، وهذا قد مر معنا كما تعلم في ذكرنا لمدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي. تحقيق القول في هذه المسألة أن من عمل أهل المدينة ما هو أن من عمل أهل المدينة ما هو حجة باتفاق العلماء، ومنها ما هو حجة باتفاق أكثرهم، ومنه ما هو حجة عند بعضهم، ومنها ما ليس بحجة عند جمهورهم. فهذه كم مرتبة؟ 4 مراتب. عمل أهل المدينة حجة باتفاق العلماء، أي بعض عملهم، وبعض عملهم حجة باتفاق الأكثر، وبعض عملهم حجة عند بعضهم، وبعض عملهم ليس بحجة عند جمهور العلماء. ما كان عملهم حجة باتفاق العلماء هذا أعلى المراتب وأولها، وهو ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلعلماء المدينة في هذا من السبق والتقدم ما ليس لغيرهم. فلا حديث النبوية المدينة هي أشرف حديث أهل الأمصار، ومن تأمل أبواب البخاري رحمه الله أي في الصحيح وجده أول ما يبدأ بها في الباب بها ما وجدها، يعني أن الإمام البخاري لا يبدأ في أي باب بأحاديث قبل أحاديث أهل المدينة، ثم يتبعها بأحاديث أهل الأمصار، وهكذا مالك، وهذه كمالك عن نافع عن ابن عمر وابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ومالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وعن أبي الزناد وعن الأعرج عن أبي هريرة. ومن ذلك نقلهم فعله صلى الله عليه وسلم، كنقلهم أنه كان صلوات الله وسلامه عليه يخرج هو والناس كل عيد إلى المصلى فيصلي به العيد، وأنه كان يخطبهم قائما على المنبر وظهره إلى القبلة ووجهه إليهم. يعني هذه النقول أخذها أهل المدينة جيلا بعد جيل، كابرا عن كابر، أجمع الناس على نقله، أجمعوا على أنه صلى الله عليه وسلم إذا كان هناك عيد يذهب بهم إلى المصلى، والمصلى وما يعرف اليوم بمسجد الغمامة، وأنه صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر أقبل على الناس بوجهه وجعل ظهره إلى القبلة، فهذا من فعله صلوات الله وسلامه عليه. هذا أهل المدينة تناقلوه خلفا عن سلف جيلا بعد جيل من عهد الصحابة، من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد مالك. ومن ذلك نقلهم تقرير صلوات الله وسلامه عليه، كنقلهم إقراره على تلقيح النخل وعلى تجارتهم التي كانوا يتاجرونها، وكإقرارهم على صنائعهم المختلفة من نجارة وخياطة وصياغة وفلاحة وغير ذلك. ما المراد بهذه الأخبار؟ النبي عليه الصلاة والسلام سكن المدينة، كان يروهم، كان عليه الصلاة والسلام يراهم يلقحون النخل، الذين يعني من صنعتهم الزراعة ولديهم نخل ما زالوا يتوارثون هذا، لا يستطيع أحد أن ينكر عليهم تلقيح النخل لأنهم توارثوا هذا العمل زمن النبي عليه الصلاة والسلام ومن قبل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي لما أتى المدينة أقرهم على ذلك، فهذا من الإجماع الذي نقل من إجماع أهل المدينة. كان لهم طرائق معينة في التجارة، في الصناعة، في الفلاحة، في الحياكة، في غير ذلك، وهذه أمور توارثوها وحياتهم عليها منذ عهد النبوة، فلا يمكن بعد ذلك أن يقبلوا إنكار أحد لمثل هذه الصنائع، فهذا كله يندرج فيما هو حجة بالإجماع عند العلماء. وهذا كله وإقرارهم إقراروا على المزاح المباح وعلى الشبع في الأكل وعلى النوم في المسجد، وإقرارهم على أكل الزروع التي تداس بالأبقار إلى غير ذلك مما عنه. ومن ذلك نقلهم لتركته صلوات الله وسلامه عليه، وهو نوعان: تصريحهم بأنه ترك كذا وكذا، ثمة أشياء تركها صلى الله عليه وسلم، يعني كما نقلوا هنا الأشياء أثبتها قام بها، تصريحهم بأنه ترك وكذا كذا وكذا ولم يفعله، كقولهم في شهداء أحد ولم يغسلهم ولم يصلي عليهم، وقولهم في صلاة العيد لم يكن له أذان ولا إقامة ولا نداء. الأصل أن الصلاة لها أذان ونداء، فلما يأتي أهل المدينة يصلون صلاة العيد من غير أذان ولا إقامة ولا نداء، علمنا أن هذا سنة مجمع عليها من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العيد يتكرر سنويا، وهم صلوا العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو عهدوا أخذوا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالأذان أو أمر بالإقامة أو قال بالنداء لفعلوه، لأن هذا يفعل كل عام وهم يأخذونه جيلا عن جيل. إذن كما أخذنا شيئا فعله وأقره، نأخذ أشياء الآن تركها صلى الله عليه وسلم. عدم نقل لما لو فعله وتوافرت همامهم ودواعيهم أو أكثرهم أو واحد منهم على نقله، بحيث لم ينقل واحد منهم البتة ولا حدث به في مجمع أبدا علم أنه لم يكن، وهذا كتركه التلفظ بالنية عند دخوله في الصلاة، وكتركه الدعاء بعد الصلاة مستقبلا للمأمومين، وتركه الاغتسال للمبيت مزدلفة ولرمي الجمار وغير ذلك. هذه ترك الاغتسال للمبيت مزدلفة إقحامها هنا صعب، لكن نبقى على الأول، فإن النبي الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم كثر، ولم ينقلوا أنه عليه الصلاة والسلام كان يتلفظ بالنية حال الإقبال على الصلاة. إذن هذا الترك سنة، هذا الترك سنة. ومن ذلك نقل الأعيان، تعيين الأماكن، كنقلهم الصاع والمد، تعيين موضع المنبر، موقفه للصلاة، القبر، الحجرة، مسجد قباء، الروضة، البقيع، المصلى، فهذه أماكن كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها، من أين عرفها الناس؟ من أهل المدينة. فالبقيع مكان شرقي الحرم كان النبي عليه الصلاة والسلام يدفن فيه من مات من أصحابه، فلا يأتي أحد ويقول هذا ليس البقيع، ولا يقول هذا ليس مسجد قباء، ولا يقول هذا ليس المصلى، ولا يقول ليس هذا موضع شهداء أحد. فلو قال أحد هذا في ذلكم الزمن وفي زماننا هذا لبطل، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم والأجيال من القرون الثلاثة الذين بعدهم ورثوا هذا كابرا عن كابر، بل جيلا عن جيل، بل أمة عن أمة، ولم ينكر أحد، فعلم أنهم هم أعلم الناس بمثل هذه الأمور، ولا يستطيع أحد أن ينكرها كائنا من كان. ومن ذلك نقلهم العمل المستمر كنقلهم الوقوف والمزارعة والأذان على المكان المرتفع والأذان للصبح قبل الفجر وتثنية الأذان وإفراد الإقامة والخطبة بالقرآن وبالسنن دون الخطبة الصناعية بالتسجيع والترجيع التي لا تسمن ولا تغني من جوع. فهذا النقل وهذا العمل حجة يجب اتباعها. هذا الكلام حسن جدا ذكره ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين. نفي إلى فاصل ثم نكمل حديثنا عن هذا الإمام المبارك بإذن الله تعالى. ذكرنا المرتبة الأولى من الحكم على عمل أهل المدينة، نأتي الآن إلى المرتبة الثانية وهي ما كان حجة باتفاق أكثرهم، وهو العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فهذا كما يقول ابن تيمية حجة في مذهب مالك، وهو المنصوص عن الشافعي، قال في رواية يونس بن عبد الأعلى: إذا رأيت قدماء أهل المدينة على شيء فلا تتوقف في قلبك ريبا أنه الحق. وكذا ظاهر مذهب أحمد أنه ما سنه الخلفاء الراشدون حجة يجب اتباعها. أنا لا نحاول أن أوجز حتى نصل إلى بعض الأمور في مذهب الإمام مالك. المرتبة الثالثة ما هو حجة عند بعضهم إذا تعرض في هذه المسألة دليلان كحديثين وقياسين جهل أيهما أرجح وأحدهما يعمل بعمل أهل المدينة، ففي هذه المسألة نزاع. فذا مذهب بعض العلماء أن الجانب الذي فيه عمل أهل المدينة يرجح بالجانب الآخر، وهذا مذهب مالك والشافعي، ومذهب أبي حنيفة أنه لا يرجح به، ولأصحاب أحمد وجهان، أحدهما هو قول القاضي أبي يعلى وابن عقيل أنه لا يرجح، والثاني وهو قول أبي الخطاب وغيره أنه يرجح به. وقيل هو المنصوص عن أحمد، ومن كلامه قال: إذا رأى أهل المدينة حديثا وعملوا به فهو الغاية، وكان يفتي على مذهب أهل المدينة ويقدمه أي الإمام أحمد على مذهب أهل العراق. المرتبة الرابعة وهو ما ليس بحجة عند جمهورهم، وهذا سبيله الاجتهاد، فإن عملهم الذي سبيله الاجتهاد ليس بحجة على غيرهم، فإنه ليس بمعصومين عن الخطأ، واجتهادهم ليس بمعصوم يقول ابن عقيل من الحنابلة، وإنما لا يكون إجماعهم على عمل حجة في باب الاجتهاد لأن معنا مثل ما معهم من الرأي. يعني إذا تركت المسألة إلى باب الاجتهاد فلا فرق بين من يسكن المدينة ومن يسكن غيرها، هذا قول ابن عقيل من الحنابلة ونص كلامه، وإنما لا يكون إجماعهم على عمل حجة في باب الاجتهاد لأن معنا مثل ما معهم من الرأي، يعني معنا من الرأي مثل ما مع أهل المدينة. ويقول ابن القيم في هذه المسألة: وأما العمل الذي طريقه الاجتهاد والاستدلال فهو معترك النزال ومحل الجدال، قال القاضي عبد الوهاب: وقد اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه. وانظر إلى عبارة ابن القيم: فهو معترك النزال ومحل الجدال، أي ليس هناك اتفاقا عليه. الوجه الأول أنه ليس بحجة أصلا، وهذا قول أبي بكر وأبي يعقوب الرازي والقاضي أبي بكر بن منتاب والطيالسي، ذكر بعض أئمة المذهب. والوجه الثاني أنه وإن لم يكن حجة فإنه يرجح له اجتهادهم على اجتهاد غيرهم، وبه قال بعضهم بعض أصحاب الشافعي، وهذا أقرب إلي والعلم عند الله. والثالث إجماعهم عن طريق الاجتهاد حجة وإن لم يحرم خلافه كإجماعي من طريق النقل، هذا مذهب قوم من أصحابنا وهو الذي عليه كلام أحمد بن المعدل وأبي بكر وغيرهما. والذي حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العمل المتأخر بالمدينة ليس بحجة، ومذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية، وهو قول المحققين من أصحاب مالك. أكتفي بهذا في ذكر قضية العمل أهل المدينة التي هي معترك النزال ما بين مالك رحمه الله وما بين غيره من العلماء. نأتي الآن إلى تدوين مذهب مالك ودوين مذهب المالكية. دون الإمام مالك كتابه الموطأ، وهو كتاب جمع فيه بين الحديث بفقه الصحابة والتابعين، وما تبين له وذهب إليه، وكان الإمام مالك في تدريسه ينهج الطريقة الإلقائية الخالية من المناقشة والجدال مع تلاميذه، وكان تلامذته يدونون ما يروي لهم من أحاديث وآثار وما يقول من فتاوى في المسائل التي تعرض عليه، وكان لا يجيب إلا على المسائل الواقعة وينفر من الفقه الافتراضي. وفقه مالك ليس مقصورا على الموطأ، فقد تلقى تلامذته عنه فقه وحفظوه ونقلوه إلى مختلف أصقاع العالم الإسلامي. وأشهر الكتب في الفقه المالكي بعد الموطأ كتاب المدونة لسحنون وأصل المدونة وكتاب الأسدية نسبة إلى أسد بن الفرات المتوفى عام 213 للهجرة. أدرك أسد بن الفرات الإمام مالك وأخذ عنه الموطأ ثم ارتحل إلى العراق، فالتقى هناك بتلامذة الإمام أبي حنيفة وتفقى بهم وأخذ فقه الحنفية مجردا وحمله إلى ابن القاسم ليقول له ما يراه مالك في تلك المسائل. عبد الرحمن بن القاسم من الذين صحبوا مالكا طويلا ولازموه، فقد صحبه 20 سنة وحفظ عنه مسائله، يقال أنه حفظ عنه 300 جلد من مسائله، جلد هنا بمعنى مجلد. وقد دون أسد بن الفرات إجابات ابن القاسم في المسائل التي عرضها عليه وعاد بها إلى القيروان حيث كان يعمل قاضيا هناك، ونشرها في تلك الديار وسمى مؤلفه بالأسدية. ما الذي حصل بعد ذلك؟ لم يرتضي كثير من الفقهاء فقهاء المالكية المنهج الذي سلكته الأسدية، حيث أنزلت آراء مالك على فقه الحنفية. فالإمام مالك رحمه الله كان يرفض الفقه الحنفي التقديري الفرضي الذي عرف به الحنفية. ومن جهة أخرى فإن الفقه المالكية مثله في ذلك مثل الفقه الشافعي والحنبلي، يعتمد على ماذا؟ يعتمد على النصوص. أراد أسد بن الفرات أن يكون للمالكية فقها كفقه الحنفية، وقد أغرم أسد بدراسة الفقه الحنفي، فرحل في حياة مالك إلى العراق ولازم محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، فأراد من فقهاء المالكية أن يجيبوا على مسائل الفقه الحنفي. عاد أسد بالمدونة إلى تونس، لاحظ فقهاء المالكية المنهج الذي بنيت عليه المدونة المخالف لمنهجية من؟ لمنهجية مالك، بل لاحظوا أن بعض الفروض تختلف عما عليه الفتوى عندهم. كان من هؤلاء عبد السلام بن سعيد التنوخي الملقب بسحنون، فحمل المدونة مرة أخرى وعاد بها إلى ابن القاسم، واقترع عليه إعادة النظر فيها والتدقيق في ذكر فقه الإمام مالك بحسب المروي عنه. وقد ذكر ابن خلدون أن ابن القاسم رجع عن كثير من المسائل التي دونها في الأسدية، وأن سحنون كتب ما أمله عليه ابن القاسم ودونه، وأثبت ما رجع عنه منها. وكتب ابن القاسم مع سحنون إلى أسد مطالبا إياه بأن يمحو من أسديته ما رجع عنه، وأمره بأن يتبع مدونة سحنون، لكنه رفض فعنف من ذلك، فترك الناس كتابه أي الأسدية واتبعوا مدونة سحنون. ويسمى كتابه المدونة كما يسمى المختلطة، لأن بعض المسائل وضعت في غير الأبواب المناسبة لها، وبذلك صف سحنون المدونة مما شابهها وعاد إليها صبغة الإمام مالك وفقهه، وأصبحت المدونة هي الكتاب الأول عند فقهاء المالكية. وقد مر معك بإجمال ما بيناه من قضية كيف أصبحت المدونة بهذا الشكل. ثم كانت بعض الكتب، لكن الوقت لا يسمح بكثرة ذكرها، لكن نأتي الآن إذا وجدنا متسعا من الوقت قلنا نأتي إلى اصطلاحات المالكية. هذه نبذة من اصطلاحات المالكية مختارة من كتاب أحمد عمر الزيلعي في مقدمته لكتاب مسائل لا يعذر فيها بالجهل، وصرح أنه جمعها من دباجة مواهب الجليل للحطاب، ومن مقدمة حاشية العدوي على الخرشي، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، والدباج لابن فرحون، ونفح الطيب للمقري، وغير ذلك من كتب المذهب، ليكون الطالب على بصيرة من عبارة علماء مذهبه. نأتي المراد بالفقهاء السبعة عندهم: سعيد بن المسيب، عروة بن الزبير، القاسم بن محمد، خارج بن زيد، عبيد الله بن عبد الله، سليمان بن يسار. واختلف في السابع، فقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن، وقيل سالم بن عبد الله، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن، وهذه مسألة خلافية عندهم. يطلقون العبادلة أي المالكية ويريدون بهم أربعة: عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عباس. يريدون بالمدنيين من أتباع مالك ابن كنانة وابن الماجشون ومطرف وابن نافع وابن مسلمة. يطلقون المصريين ويريدون بهم ابن القاسم وأشهب وابن وهب وأصبغ ابن الفرج وابن عبد الحكم. وعندما يطلقون العراقيين في مدوناتهم يشيرون بهم إلى القاضي إسماعيل بن إسحاق والقاضي أبي الحسين بن القصار وابن الجلاب والقاضي عبد الوهاب والقاضي أبي الفرج والشيخ أبو بكر الأبهري. وأما المغاربة فيشيرون بهم إلى الشيخ ابن أبي زيد وابن القابسي وابن اللباد والباجي واللخمي وابن محرز وابن عبد البر وابن رشد وابن العربي والقاضي سند المخزومي وابن شبلون وابن شعبان. ومن نهج المالكية أنهم إذا اختلف المصريون والمدنيون يقدمون من؟ يقدمون المصريين غالبا. وقد عرفناك من المدنيين، من المصريين، من المغاربة. وإذا اختلف المغاربة والعراقيون قدموا المغاربة. وإلى هذا أشار النابغة الشنقيطي في الطليحة فقال: ورجحوا ما شهر المغاربة والشمس بالمشرق ليست غاربة. والقرينان في مدونات المالكية أشهب وابن نافع، فقرن أشهب مع ابن نافع لعدم بصره كما ذكره العدوي، وكان المتقدمون أي من غير المالكية، يطلقون القرينان على الإمام مالك وابن عيينة، من ذلك قول الإمام الشافعي: مالك وابن عيينة القرينان، لولاهما لذهب علم الحجاز، كما ذكره الإمام الدهلوي رحمه الله في كتاب مقدمة المسوى في شرح أحاديث الموطأ. والأخوان يقصدون مطرف وابن الماجشون، والقاضيان القاضي ابن القصار والقاضي عبد الوهاب، والمحمدان ابن المواز وابن سحنون، وإذا قيل محمد فهو ابن المواز بلا ريب عندهم، والمحمدون أربعة الذين اجتمعوا في عصر واحد من أئمة مذهب مالك ما لم يجتمع مثلهم في زمان، اثنان قرويان هم ابن عبدوس وابن سحنون، واثنان مصريان ابن عبد الحكم وابن المواز. هذا ما تيسر إراده حول هذا الإمام الجليل الإمام مالك، وأعيد وأعتذر أنني لم أقل إلا شيئا يسيرا، وأجعله لبنة في تاريخ الفقه الإسلامي، وإن كتب الله عز وجل في الأعمار بقية سنأتي إن شاء الله في حلقات أخرى من هذا البرنامج المبارك في فترة أخرى منه، نكمل هذا المنهج العلمي الذي بدأناه من خلال هذه القناة المباركة. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.